هذا المسألة. يعني ماذا؟ الأقطع الجزم هو القطع، والقطع إما أن تقطع حركة، إما أن تقطع حركة أو أن يقطع حرف، حركة لحرف. إذن هو يعني دائما أمثل مثل موسى النخل مثلا، يضرب يقطع، إما أن يقطع حرف حركة، فإن قطع حركة بقي الحرف ماذا به؟ ساكن، وإن قطع حرف حذف. فماذا قال؟ للجزم علامتان، السكون يذهب لم يذهب، يكتب لم يكتب. ولذا قال السكون علامة جزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، الفعل المضارع الصحيح الآخر. يدرس لم يدرس. قال والحذف، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. طيب، إذن القضية كلها تدور مع الفعل المضارع. الجزم وين يكون؟ الماضي ينجزم، الأسماء يدخلها جزم، الجزم من خواص الأفعال، وهو من خواص الفعل المضارع، أليس كذلك؟ فالفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر يجزم بالسكون، واضح؟ إذا كان معتل الآخر مثل يسعى، يقضي، يدعو، يسعى، يقضي، يدعو، يوجد القلم؟ كم من هذا ربعين بس حنا قلت؟ ما الخاص خارج بمي. إذن الفعل المضارع يسعى، يقضي، يدعو. يسعى اجزم لي اياها يا جميل. لم يسعى، لم يسعى، تجزم الحرف، تحذف الحرف وتدع مكانه ماذا؟ فتحة، وتدع مكانه فتحة. قلم يشتغل هذا؟ القلم يعمل؟ طيب، يقضي اجزم لي اياها يا محمد. لم يقضي، لم يقضي، تحذف الياء وتضع على الحرف الاخير كسره، تبين ان الحرف المحذوف هو ماذا؟ يا. يدعو لم يدعو، لم يدعو. إذن ماذا تصنع؟ تحذف الواو وتضع بمكانها الضمة. هذا هو. إذن الفعل المضارع الجزم إذا كان صح الآخر بالسكون، إذا كان معتل الآخر حذف حرف العلة. إذا كان من الأمثلة الخمسة، والأمثلة الخمسة هو الفعل المضارع إذا دخلت عليه ألف والاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يكتبان كيف تجزمها؟ يكتبان لم يكتبا، حذفت ماذا؟ النون، حذفت النون. يدرسون كيف تجزمها؟ لم يدرسوا فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا. تدرسين كيف تجزمها؟ تدرسين. إذن كله جزم قطع، إما قطع حركة إذا كان صحيح الآخر، مضارع صحيح الآخر قطع حركة، إن كان معتل الآخر يقطع حرف العلة، إن كان من الأمثلة الخمسة تقطع النون، تقطع النون. صحيح الآخر حركة يذهب لم يذهب. طيب إذا كان معتل الآخر معتل الآخر بالألف يسعى لم يسعى يقضي لم يقضي لم يسعى لم يقضي يدعو لم يدعو. إذن ما الذي جزمنا؟ الواو والياء والألف. إذا كان من الأمثلة الخمسة الأمثلة يكتبان تكتبون تكتبين تكتبين هنا يكتب وهنا يكتب يكتب وهنا تكتبين تكتبين. فإذا ما الذي جزمنا؟ النون. إذا الجزم هو القطع وهو في الفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر السكون، وإن كان معتل الآخر حذف حرف العلة، وإن كان من الأمثلة الخمسة فبحذف النون. فصل. قال المعربات اسمان، اسم يعرب بالحركات واسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي يتصل بآخره شيء. طيب، فالأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما يخرج عنه، كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء، ما تفصيلها الأسبوع القادم سيكون الصبورة لنتهن بلش الإضافة جيدة الإضاءة جيدة هذا فيها قلم جديد جيبونا إن شاء الله إن شاء الله حتى تسوي جدول كامل خمس دقائق بس تحفظ هذا الجدول. كل ما تقدم هذا كل ما تقدم في الجدول قبل الجدول نمتحن ها قبل الجدول نمتحن لا نعطيكم الجدول نمتحن وراء نعطيكم الجدول حتى يعني الجدول هذا يعني يوجد لك كل هذا المادة تقدم الإعراب كله بجميع أنواع في جدول سهل الحفظ. لا بس. طبعاً سوينا قبل باسم هذا سوا.